من تأليف ميلن وترجمة عزة السيد إبراهيم، نقدم إليكم تمثيلية قصيرة بعنوان زوجة الأب. زوجة الأب، إخراج صلاح عز الدين. سأنبئ سير جون بيمبري بأنك هنا يا سيدي، ولكنني أشك في أنه سيراك. لا تدع ذلك يقلقك، لأنه سيراني بما فيه الكفاية. إنه مجهول الآن، ولكن لعلك ترى ألا عمل لي في قصر أحد السادة العظام، هذا ما تظنه؟ حسن، لم أقل ذلك، قد تكون ناخبا. إن كوننا في مجلس النواب يرينا أحيانا وجوها غريبة من كل الأنواع، وكما قلت ربما كنت ناخبا. وما شأنك أنت بمن أكون؟ عليك أن تذهب وتخبر سيدك أنني هنا، هذا كل ما يجب عليك عمله. فهمت؟ اهدأ يا سيدي، اهدأ، إنك لم تذكر لي حتى اسمك. أهو شاه إيران أم مستر بطملي؟ كلما أقللت من ذكر الأسماء كان ذلك أحسن. قل له شخص من لامبث وسيعرف ما أعني. معذرة يا صاحب الغبطة، فلم أكن أعرف أنك أسقف كانتربري. إن أمثالك هم الذين يبغضون للإنسان وجه الحياة، متطفلون، خدم الأذلاء، أذناب للطبقة الأرستقراطية غير المنتجة. لماذا لا تبحث عن عمل لائق؟ اسمع أيها الشاب، ليس هذا بالوقت المناسب لما تقول. إذا كان عندك شيء تريد أن تخرجه من صدرك عن المتطفلين والأذلاء والأذناب إلى غير ذلك، فاحتفظ به حتى بعد ظهر يوم الأحد، موعد عطلتي الأسبوعية، الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد عند الناصية في حظائر بولتون ميوز. أفهمت؟ لن يقاطعنا أحد هناك، وإذ ذاك تستطيع أن نفصل بيننا بطريقة شريفة بينما يمسك الساعة أحد الأصدقاء. لم أقصد إغضابك أيها الزميل، فنحن جميعا في نفس الحال، ولا يليق بأحدنا أن يحارب الآخر، وما جئت لأتشاجر معك أنت. اذهب وأخبر سير جون أن سيدا هنا أتى لرؤيته، سيدا يريد أن يضيع بضع دقائق من وقته الثمين. قل له إنني من لامبث. إذن فلن أراك بعد ظهر يوم الأحد. لم أكن أقصد إثارة غضبك. قل له إنني شخص من لامبث وإنني على عجل. الواقع إنه أمر غريب، غير أن كوننا في مجلس النواب يرينا وجوها من جميع الأنواع. أسعدت صباحا، هل تنتظر زوجي؟ نعم. أعتقد أنه مشغول الآن، ولكنه لن يتأخر كثيرا، سينبئه بيركنز بمجرد فراغي من عمله. اسمه بيركنز؟ هل تقصد الساقي؟ نعم، مستر بيركنز الساقي. لا أظن أن لديك مانعا من أن يكون لدينا ساق بزائد متطفل. ظننت دائما أن المتطفلين أصغر بكثير من بيركنز. ألا تجلس؟ أين شغل الإبرة؟ ها هو ذا. أرجو أن لا يضايقك وجودي هنا، فهذه غرفة عملي، وأعتقد أن زوجي سيأخذك إلى غرفته الخاصة عندما ينتهي من عمله. غرفة عملك؟ يبدو أن ترتيب منزلنا لا يعجبك. أتسمين جلوسك على هذه الأريكة والقيام بأشغال الإبرة عملا؟ إن عمل الآخرين يبدو دائما حقيرا عند الإنسان، أليس كذلك؟ ولكنني واثقة من أنك إذا حاولت أن تقوم به فستجده من الصعوبة بمكان، وكذلك لو حاولت أنا القيام بعملك. وعلى فكرة ماذا تعمل يا مستر مستر ريال العار؟ إنني لم أتشرف حتى بمعرفة اسمك. دع اسمي وشأنه، افرضي الاسم لي. هو لكن أصدقائك لابد أنهم يدعونك شيئا. افرضي ألا أصدقاء لي. كيف تقول ذلك؟ ما الذي يهمك إذا لم يكن لي من يعنى بأمري؟ ما الذي يهمني إذا لم يكن لك من يعنى بأمرك؟ ألا تعنى أنت بأحد؟ كلا، لا أعنى بأحد. يا للمسكين، إذا كنت لا تستطيع أن تذكر اسمك فلا أقل من أن تذكر لي نوع عملك. في استطاعتي أن أذكر لك نوع العمل الذي سأقوم به بعد اليوم. افعل. لن أعمل شيئا. لن تعمل شيئا؟ أجل، لا عمل بعد اليوم. ألا تظن أن البطالة تدعو إلى السأم؟ إذا كان لابد لك أن تعرفي فاعلمي أنني سأكون أحد الأثرياء المتعطلين مثلك ومثل السير جون، وسأجعل الآخرين يعملون من أجلي. لا أظن أن زوجي متعطل، ولكن الواقع أنه لا يوجد اثنان يتفقان على ما يعتبر عملا وما لا يعتبر عملا. ما الذي تعرفونه عن العمل أنتم أيها الأرستقراطيون؟ لا تنسى أن زوجي حائز على رتبة فارس وأنت لقد ولدت وفي فمك ملعقة من ذهب، فلم تعرفي في حياتك كلها تعبا ولا شقاء. يا عزيزي الشاب، لا ينبغي أن تقول لامرأة أنجبت 5 أطفال إنها لم تعرف التعب. سل أي امرأة. ما هذا؟ إنني لم أحضر هنا لأناقشك، لكنك أنت التي بدأت النقاش. لماذا لا تدعينني وحدي؟ انظر، ها هي صورة أطفال 5، كلهن بنات، وأنا الآن جدة. هذه أكبر بناتي مع أكبر أبنائها. ليس ظريفا، يقال إنه يشبهني. أتسمحين؟ كل أطفالي بنات، لم أنجب ولدا أبدا. دعني أسترد الصورة، فأقار الناس الآخرين لا يهمون أحدا، أليس كذلك؟ شكرا، سأضعها مكانها. إذن فقد كونت لنفسك ثروة، كم هو مثير بالنسبة لك؟ إنني لم أحصل عليها بعد، ولكني سأتسلمها حتما قريبا. بل اليوم. إنك لست متزوجا، أليس كذلك؟ تريدين أن تعرفي كل شيء عني. حسنا، لست متزوجا. ما كان أجمل أن تقاسم هذا النبأ الصار شخصا آخر، شخصا تحبه، فإن ذلك يجعل الأنباء السارة أشد وقعا والأنباء السيئة أخف وطأة. هذا ما تفعلينه مع زوجي؟ نعم، دائما، طول مدة 28 عاما التي قضيناها معا. أهو ينبئك بكل شيء؟ ليس أسراره الحكومية بالطبع، أما فيما عداها فهو ينبئني بكل شيء. إني لا أعجب. ولكن ليس لك أحد كما تقول. حسن، لتقتسم الأنباء السارة معي. نعم، فستسمعين عنها حالا. هذا كرم منك. والآن دعني أوجه إليك السؤال الأول، ما هو مقدار المبلغ الذي ستحصل عليه؟ لم أعرف بعد، ولكن ما رأيك في 1000 جنيه سنويا؟ يا له من مبلغ. أتظنين أن 1000 جنيه سنويا مبلغ يكفي لأن يحيا الإنسان حياة كريمة؟ بالنسبة لعازب مبلغ كبير. أجل، لعازب ألا تعول أحدا؟ مطلقا، ليس لي سوى قريب واحد فقط باق على قيد الحياة. إنه أبي، ولكنني لا أعوله. كلا، ولن أعوله أبدا. إذن فستكون غنيا جدا ب1000 جنيه سنويا. أجل، هذا ما فكرت فيه، وأعتقد أنه مبلغ معقول. هو ثمن اختراع من أي نوع؟ كلا كلا، ليس اختراعا، ولكنه اكتشاف. لشد ما كان ينبغي أن تكون فخورة. من؟ زوجتك لو كنت متزوجا، أو أمك لو كانت على قيد الحياة. دعي ذكر أمي، إن عملي هنا مع سير جون بيمبري الحائز على وسام فارس، وهو الذي سأتكلم معه عن أمي. وعن أبي أيضا، وسيكون الحديث جميلا. ماذا تقصد؟ 1000 جنيه سنويا، لقد قلتها بنفسك. أجل، أعتقد أن المسألة تساوي 1000 جنيه سنويا. من هو أبوك؟ ما اسمك؟ ألم أقل لك إنه لا اسم لي؟ وإذا أردت أن تعرفي السبب فعليك بسؤال سير جون بيمبري الحائز لوسام فارس. هل هو أبوك؟ أجل، وأنا ابنه العزيز. لقد جئت أخيرا لأراه بعد كل هذه السنين. كم عمرك؟ 30 عاما. حمدا لله. اسمعي، لا أريد هذا كله، ولكن أنت التي بدأت فوجهت إلي هذه الأسئلة. لقد جئت لأتبادل حديثا وديا مع سير جون، حديث أب وابن حول مد يد العون للابن. 1000 جنيه سنويا، فما الذي دعاك إلى الدخول بيننا؟ إذن فأنت الابن الذي لم أنجبه أبدا. ماذا تقصدين؟ الابن الذي أنا في حاجة إليه. 5 بنات ليس فيهن ولد. دعني أنظر إليك يا بني. لا أريد ذلك. كلا، إنك لا تشبه أباك. يا للولد المسكين، لا ريب أنك قضيت حياة شقية. إنني لم أحضر هنا لترسلي، ولكنني جئت أطالب بحق الشرعية في المعونة، مثلي كمثل أي ابن آخر. يا للولد المسكين، ألديك مانع الآن من أن أوجه إليك بعض الأسئلة؟ كلا، سلي ما شئت، وأعدك بألا أغضب. كيف اكتشفت أنه أبوك؟ هل قالت لك أمك؟ لم تقل لي كلمة واحدة. كل ما قالته لي هو: لا توجه إلي أسئلة يا ولدي، أبوك قد مات، أو شيئا من هذا القبيل. وهل كان سير جون يعرف؟ أقصد، هل علم بوجودك قبل الآن؟ كان يعلم بما فيه الكفاية. انتظري لحظة. عما تبحث في غيوب؟ عن حزمة من الخطابات. ها هي. هكذا اكتشفت الحقيقة. اقرأي هذا الخطاب. نعم، هذا خط جون. خذ. ماذا؟ ألا تريدين قراءته؟ إنه لم يكتبه لي. ولم يكتبه لي أنا الآخر. إنك ابنه ولك الحق في قراءته، أما أنا فلا شيء. حسنا، كما تريدين. وهل كان سير جون يمد أمك بالمال؟ ولم لا؟ لقد كان رجلا ثريا. لم يكن ثريا وقت ذاك، ولكن لم لا؟ أنا مسرورة لأنه كان يفعل. وسيمد ابنه العزيز بالمال، وخاصة بعد أن أصبح ثريا بما فيه الكفاية. ألم يرك أبدا؟ مطلقا. ولكن الاجتماع التاريخي بين الأب والابن سينعقد بعد ظهر اليوم، وأخشى أن يتملكه الغضب عندما يعلم أنني أريد 1000 جنيه سنويا. ألا يعتبر هذا ابتزاز أموال عن طريق التهديد؟ ليس في هذا أي تهديد مطلقا، إنه أبي، أليس كذلك؟ ألا يستطيع الابن أن يلجأ إلى أبيه إذا وقع في ضيق؟ أين التهديد في هذا؟ وعلى كل حال، ما الذي يمكنه أن يفعله؟ أيضع ابنه في السجن؟ إنك في الـ30. حمدا لله على ذلك، ولكن كان ينبغي أن يخبرني. ربما اعتقد أنه لو أخبرك لما رضيت به زوجا. أتظن أن هذا هو السبب؟ إنك تعرف الرجال أكثر مني، فأنا لم أنجب ولدا، ولم يحدث أن كان لي إخوة، فهل تظنهم يقولون في مثل هذه الأحوال؟ الواقع أنني، ولكن ليس هذا موضوعا يناقش في حضرة سيدة. حقا، ولكن الإنسان يستطيع أن يحدث صديقا. لنا صديقان قديمان، أليس كذلك؟ نعم، صديقان قديمان. أفهم ما تقصدين، لا تظنينني غافلا عن ذلك. ماذا تعني؟ أعني أنك ستجثين على ركبتيك أمامي وتقولين والدموع تملأ عينيك: أيها الصديق الكريم، دع لي زوجي المسكين. أعلم ذلك، تعاملينني بلطف قبل أن تبدأي هذه اللعبة. كلا، إنني لو جثوت على ركبتي أمامك لما قلت ذلك. كيف تستطيع أن تلحق الأذى بزوجي الآن؟ حسن، لا أعتقد أن الفضيحة ستكون في مصلحته، وخاصة وهو عضو بارز في البرلمان. إيه، ليس ما يؤلم الإنسان هو ما يحدث له من الخارج، ولكنها الأشياء التي يحدثها لنفسه. ولذا فأنا لو جثوت أمامك فلن يكون ذلك من أجل زوجي. من أجل من إذن؟ إنني أجثو لأقول لك، يا من كان من المحتمل أن يكون ولدي، فكر جيدا قبل أن تجازف بأثمن ما يملكه رجل: الطموح، الأمل، الكبرياء، احترام النفس. ألا تستحق هذه الأشياء الاحتفاظ بها؟ هل أوشكت حياتك على الانتهاء الآن؟ هل فعلت كل ما خلقت من أجله فرحت تنظر إلى الخلف وتقول: لقد انتهت حياتي بعد أن قدمت كل ما كان يجب أن أقدمه، ومن الآن فصاعدا سأبدل ما كنت أملكه من طموح وأمل وكبرياء واحترام نفس؟ ليس من الإنصاف أن تقولي ذلك. خبرني أيها الشاب، منذ متى ماتت أمك؟ لا تتحدثي عن الأمهات. متى ماتت هذه الأم الفخور الأبية؟ ولما لا تكون فخورا وأبية؟ إذا أردت أن تعرفي فقد ماتت منذ عامين. ومنذ ذلك الوقت اكتشفت من هو أبوك؟ هذا صحيح، فقد وجدت هذه الخطابات القديمة التي احتفظت بها طول هذه السنين. وكان هذا منذ عامين، ومنذ عامين رحت تفكر في أمالك، في طموحك. منذ عامين كنت فخورا، أبيا، حرا. لماذا لم تجئ إلينا وقت ذلك؟ حسن، كنت إذ ذاك على ما يرام قبل أن... وفجأة بعد عامين فقدت الأمل. بل فقدت العمل. يا للمسكين، ولم تستطع الحصول على عمل آخر؟ إن الحياة تبدو قاسية ممعنة في القسوة عندما يفقد المرء عمله. يا للمسكين، إنها من القسوة بحيث ترمي الشخص في الوحل وتدوس فوقه وتظل تدوس حتى تخمد أنفاسه. إنه منبوذ مكروه لا يريده أحد ولا يحدثه أحد. هكذا يعامل من يفقد عمله، يداس عليه. ولذا جئت لأبيك ليساعدك على الوقوف ثانية، لينتشلك من الوحل. هذا صحيح. إذن امنحه فرصة. ألم أقل لك إني لست غافلا عما تقصدين؟ يا أحمق، ألم تفهم؟ أفهم ماذا؟ لقد قصدت أن تمنحه فرصة لينتشلك من الوحل. أليس هذا ما أفعله الآن؟ بالعكس، إنك تطلب منه أن يدوسك في الوحل وأن يجعلك تغوص إلى الأعماق. وما أريده منك هو أن تدعه يساعدك حتى تعود ثانية إلى ما كنت عليه منذ عامين، عندما كنت فخورا بنفسك، أبيا، عامر القلب بالثقة والأمل. إني لا أستطيع أن أفهم لعبتك، ولكن لا فائدة من ادعائك أنك لا تكرهين رؤيتي. أجل لا تستطيعين بقولك أن تغيري من حقيقة النساء؟ إن النساء اللواتي من هذا النوع غير معقولات، وأعتقد أن زوجة الأب القاسية لا وجود لها إلا في القصص الخرافية. زوجة الأب؟ إنني امرأة عملية، ربما لأنني لم أكن زوجة أب من قبل، ولكن ألا تستطيع أن تجعلني فخورة بابن زوجي؟ هل تريدين أن تقولي إنك أنت وزوجك لن تثير شجارا حول هذا الموضوع؟ لقد فات الأوان لبدء الشجار. ألم يمضي 30 عاما على ما حدث؟ ثم أليس من الجائز أنك لن تقول له شيئا؟ ها؟ وما الذي جئت لأقوله له إذن؟ تقصد جئت لتقول لي: لقد طلبت منك أن تمنحه فرصة لينتشلك من متاعبك، ولكنني أفضل أن تمنحني أنا هذه الفرصة، أرأيت؟ ولكن سيتضايق جون جدا إذا علم أنني عرفت سره، وسينحي على نفسه باللائمة لأنه لم يخبرني. لأن الرجل الذي يقضي 28 عاما سعيدا مع زوجته ينبغي ألا يخفي عنها سرا. قد يحاول أن يقنع نفسه أن في مقدوره إخفاءه، ولكن دون جدوى. أما الآن وبعد فوات الوقت فقد يخبرني ويعتذر، وإذ ذاك أقول له: حسن يا عزيزي، لقد عرفت، ولكن ذلك سيجعله يحس بالخجل من نفسه، وقد يخشى أن يتغير رأيي فيه، ذلك لأنه من العسير على رجل مثل جون يشغل وظيفة عامة أن يفقد ثقته في رأي زوجته فيه. لذا اعتبرني صديقتك يا ولدي. إنه جون. كيت، هل تركت دفتر شيكاتي هنا؟ لقد كنت أكتب لك شيكا هذا الصباح. ها هو ذا. معذرة فإنني لم أرك، ولكن ربما كنت في انتظاري. لقد قال بيركنز شيئا عن... نعم يا سير جون، لقد جئت لأراك. أهو أمر هام؟ أجل يا سير جون، لقد جئت أطلب معونتك. كثير من الناس يفعلون ذلك، ولكن هل لديك شيء ضدي؟ كلا كلا. حسن يا جون، حسن، سأعنى به حتى تعود. حسن، سأعود بعد لحظة. إنك شجاع يا ولدي، أجل، إنك شجاع، ويحق لي اليوم أن أفخر بابن زوجي. أشكرك يا ولدي، أشكرك. يحسن بي أن أذهب. ألا تنتظر ريثما أساعدك؟ كلا كلا، يحسن أن أذهب. لا، لن تذهب هكذا، إنني لم أعرف حتى اسمك ولا أين تعيش. لا تخافي، فلن تسمعي عني ثانية. حتى ولو عدت إلى ما كنت عليه منذ عامين؟ إذاك فقط سوف تسمعين عني. أشكرك يا ولدي، سوف أنتظر وآمل وأصلي. الوداع. انتظري حتى تسمعي عني. أرجو أن تفعلي شيئا من أجلي يا سيدتي. ماذا؟ ذلك الشخص، ما اسمه؟ من تقصد؟ بيركنز. الساقي؟ نعم، بيركنز. هل أعطيته رسالة مني؟ بالتأكيد. قولي له إنني سأكون هناك عند الناصية بعد ظهر يوم الأحد. سيفهم ما أعنيه. أجل، سأكافح وأواجه العالم مرة أخرى، وسأبدأ بكاركنز بعد ظهر يوم الأحد القادم. هل ذهب؟ نعم. ما الذي كان يريد؟ 5 جنيهات؟ أم كان يريد مكانا في مجلس الوزراء؟ كان يريد اكتتابا. ولا بد أنه أخذه منك. إنني أعرف عزيزتي كيت جيدا. ماذا أخذ؟ فعلا لقد أخذ مني شيئا، أعتقد أنه لم يأخذ الكثير، ولكنه شيء على كل حال. والآن أخبرني بما كنت تفعله طوال هذا الصباح. وهكذا تنتهي تمثيلية زوجة الأب، تأليف ميلن، وترجمة عزة السيد إبراهيم. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات فؤاد سعيد في دور بيركنز، كرم مطاوع في دور الابن، أمينة رزق في دور زوجة الأب، أحمد شوقي في دور الأب. زوجة الأب تمثيلية قصيرة أخرجها صلاح عز الدين.